انتبه هذا مطب. الاستقامة مطلب مصيري للحياة الناجحة، فهي الطريق الوحيد للوصول إلى الهدف منها، رضا الله تعالى والفوز بالجنة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. والعاقل من عرف الصراط وعرف المطبات التي تمنع ضحيتها من تكملة المسار على الطريق القويم إلى الهدف الصحيح. عزيزي المستمع، تعال معي نتعلم مطبات الطريق حتى نحافظ على مسارنا على الصراط المستقيم بعون الله تعالى. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عواقب المنحرف عن الاستقامة عند الحقيل، لو لخصنا كلامه ممكن نطلع منه بنقاط، منها إن عواقب المنحرف عبارة عن ضدية لفوائد وأثار الاستقامة في الدارين. أنا عندي فوائد وعندي عواقب، فلا يعرف يقول طعم الشيء إلا من جرب ضده. يعني عشان تعرف جمال الأكل الحلو جرب المر فيطلع عندك الحلو كثير. اللي مثلا ساعات الإنسان اللي ما يأكل ملح بتاتا لو حط شوية ملح يشوف الفرق. دائما الإنسان ما يعرف الأشياء إذا عرف ضديتها. ساعات الإنسان لما يكون في حال سعيد تأتي مشكلة فيتغير حاله إلى تعاسة، يقول الله كنت في حال سعادة. أيضا الناس مختلفين في الاتعاظ يقول لنا، فمنهم من يستعظ بالترغيب اللي منها فوائد الاستقامة، ومنهم من يستعظ بالترهيب اللي هي عواقب المنحرف عن الاستقامة. إذن علينا استخدام العلاج المناسب للشخص المناسب. فاستخدم لنا ذكر لنا فوائد الاستقامة للناس اللي يحبون يتعظون بالنواحي الإيجابية، وذكر لنا عواقب المنحرف للناس اللي يرهبهم أو الترهيب ترهيب وسيلة تربوية. صحيح. مثل ما الترغيب وسيلة تربوية لإيصال فكرة، أيضا الترهيب وسيلة تربوية لإيصال فكرة. فيقول لنا عواقب المنحرف، أول عاقب للمنحرف أن تكون حياته نكدة وعنده شقاء مستمر. إذن الحياة النكدة والشقاء المستمر كعاقبة للمنحرف. ويقول بتلخيص لكلامه أن المعرض عن شرع الله شقي تعيس مهموم مضموم، الشيطان قرينه وهو مطرود من رحمة الله والعياذ بالله. نعم. والهوى قائده. نعم، خلاف الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وهو في ضنك وضيق في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة أعمى كجزاء له من جنس عمله الدنيوي. ويدعم كلامك آيات قرآنية، يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويقول كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من ظن أنه سيهتدي بغير هدي الله ورسوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا يستعين بقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الإنسان المنحرف نفهم من الكلام أن الإنسان المنحرف راح يحصل والعياذ بالله على حياة دنيوية تعيسة. يعني ننتبه مع بعض أن هل المنحرف بيعيش حياة حلوة بعدين؟ يعني أبدا. لو يعني الواحد لو فكر إيه يعني التفكير، قال أنا أريد العاجلة وأنا بعيش حياة سعيدة وبنحرف وبعدين يصير خير، ما راح تحصل. فالإنسان المنحرف لن يحصل على حياة دنيوية سعيدة، بل حياته الدنيوية تعيسة في كل لحظة يعيشها فوق الأرض. احنا نقول والله الإنسان المنحرف تعيس، طب اثبت لي. لأن البصيرة اللازمة لاتخاذ القرار عنده عمياء، وأنا عندي بصيرة أخذ فيها قرار، بمعنى قرارات خاطئة. نعم، فأنا له القدرة على صناعة قرار سليم في صالحه. حياتي كلها قرارات، لأن الدنيا عبارة عن ماذا؟ لو أنا فسرت الدنيا، الدنيا عبارة عن إنسان وزمن وامتحان ومبدأ وقرار وهدف وطريق ووسيلة على الطريق وعائق على الطريق ومقياس. طبعا مقياسي تقليد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كمقياس صلى الله عليه وسلم. إذن فالبصير يدرك أنه في امتحان دنيوي قصير لا يعرف موعد الدخول ولا موعد الخروج، ويدرك أنه لا يوجد دور ثاني في هذا الدنيا. كما يدرك أن أسئلة الامتحان منبثقة من منهج الحياة، عبارة عن كتابين، سراء وضراء، يا سؤال سراء يا سؤال ضراء. وعليه أن يجيب بإتقان على قدر طاقته. أنا مهمتي في الدنيا أني أجاوب سواء كان سؤال سراء أو سؤال ضراء، وليس لذلك الممتحن حق الاعتراض، لأن اللي يعترض يعترض على الله، استغفر الله. لا يجوز. فهذا ليس من اختصاصه، ويعلم هذا البصير جيدا أنه عبارة عن مجموعة مبادئ ومجموعة قرارات لتحقيق هدفه من الحياة. إذن الإنسان عبارة عن ماذا؟ مجموعة مبادئ ومجموعة قرارات. مبدأ وقرار، شو عندك أنت أيها الإنسان؟ وإنت في هالدنيا تعرف أن عندك هدف، أن الله يرضى عنك، لازم تلتزم الطريق المستقيم بوسائله. وسائل الطريق المستقيم الطاعات، وعليك أن تتجنب العوائق. أي طريق في الدنيا عنده عوائق، ما في طريق من غير عوائق إلا في الجنة. نذكر عوائق الطريق، المعاصي كلها عوائق. شوف الدين جماله أنه يبين لي، يبين لي الوسائل ويبين لي العوائق، يقول لك امشي. وهذا الإنسان البصير يستخدم مقياس التقييم والتقدم. هذا الجمال الدين، أنه ما يعطيك بس الهدف والوسيلة والعائق والطريق، يقول لك عندك مقياس تقدم. نعم، يعني ولهذا منايف، يعني الإنسان يوم القيامة ليس له عذر، يعني بين له الحلال، بين له الحرام، يعني بين لنا هو مقياس بشري للتقييم. نعم، والتقدم. صحيح. ممثلا بشخصية الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم كقدوة وكسقف تربوي أمثل للسائر. الله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. نعم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته على الأرض قد سار المسار الأمثل، خطوات خطوات المثلة. فأنا عندي تقييم، أقيم ذاتي وأقلده. صحيح. وهذه رحمة لي. لماذا؟ لإعادة هيكلة ذاتي عند حدوث الخلل. أما الأعمى المسكين الذي فقد البصيرة فإنه يتخبط في ظلام دامس. صحيح. الظلام الدامس وين؟ انتبه، الظلام الدامس مو برا، الخطوات الخارجية ترى هذه نتيجة. الظلام الدامس يكون في ذاته، في الذات الإنسانية. فأنا له القدرة على الاهتداء على الصراط المستقيم في الخارج. ما يصير وهو لا يرى عقله، مو عارف وين عقله أصلا. الإنسان عنده عقل في رأسه، الأعمى البصيرة ما يعرف وين عقله ولا يعرف كيف يستخدمه. كما أنه أعمى القلب والمشاعر والعياذ بالله، يتخبط في مصائد عواطفه السلبية توجهه حيث يريد أعداءه. العواطف وين رايحة؟ ماذا تهوى النفس الأمارة بالسوء، وماذا يهوى الهوى، وماذا يهوى الشيطان. فكل العواطف وين رايحة؟ ضد مصلحة الإنسان. والناظر إلى المعرض عن الاستقامة الداخلية ثم الخارجية يشعر بمشاعر الشفقة على ذلك الأعمى. ومن الطبيعي أن نشفق على أعمى البصر. أي إنسان تشوفه أعمى ويمر بالشارع تحاول تساعده، مو بس الإنسان المسلم، أي إنسان عنده بصيرة خيرة، عنده فطرة خيرة، تشوف واحد أعمى تساعده. فكيف بمشاعرنا بمن فقد البصيرة وليس البصر؟ مشكلة كبيرة، لأن أعمى البصر عنده قدرة على القرار، عنده بصيرة. أعمى البصر لا يعني أنه أعمى البصيرة، لكن أعمى البصيرة أعمى البصيرة وأعمى البصر، لكن أعمى البصر لا. صح ما عنده عين يشوف كناحية مادية، بس بصيرته موجودة. وكان هذا الإنسان الذي فقد البصيرة أعمى في اختيار المبادئ التي تنفعه. ليش مصيبة كبرى أن الإنسان يفقد بصيرته؟ لأن ما عندي قدرة أختار مبادئ اللي تنفعني، وأعمى أيضا باختيار القرار الذي يسعده، وأعمى في علاقته مع خالقه جل وعلا، وأعمى في علاقته مع الإنسان الآخر، وأعمى في قيادته لمواقفه الحياتية. هذا الإنسان أعمى البصيرة يستحق المساعدة، لأنه ضال أعمى عمى مركب. خلينا نشوف، أعمى البصر هو أعمى في جارحة واحدة، لكن عنده بصيرة. لكن أعمى البصيرة عمى مركب وين؟ وين عند العمى؟ واحد عنده أعمى في علاقته مع نفسه، ما يشوف، عمد وظلام داخلي. أعمى في علاقته مع الله، أعمى في علاقته مع أخيه الإنسان، أعمى في علاقته مع الدنيا ومع مواقفه الحياتية جلها. كل ذلك العمى لأنه ليش كل العمى في البصيرة؟ شوف شو السبب؟ لأنه فقط أعرض عن خالقه وتشريعاته. لأن تشريعات الرب جل وعلا هي عبارة عن ماذا؟ إنارة داخلية لعقلي وقلبي، وإنارة خارجية لخطواتي على الطريق المستقيم إلى الهدف المنشود. عبارة عن نور، إضاءة. لو الواحد دخل بيته مقطوع الكهرباء يتخبط، ها؟ هذا عبارة عن ظلام مادي، فكيف بظلام البصيرة وظلام القدرة على اتخاذ القرار واعتقاد المعتقد الصحيح؟ ومن الغباء أن يختار الإنسان السير في الظلام عن السير في الضياء والنور. والحكيم متيقن أن البصيرة الإدراكية في العقل والقلب هي بمشيئة الله تعالى مقدمة وسببا أكيدا للبصيرة المادية لخطوات مساره على الأرض. إذن لازم أعرف في عندي بصيرة إدراكية نفسية داخلية وبصيرة مادية. البصيرة النفسية هي مقدمة للبصيرة المادية. إذن نقول البصيرة الذاتية تؤدي إلى البصيرة المادية، والبصيرة الداخلية هي السبب المباشر بإذن الله تعالى للبصيرة الخارجية. لما تشوف واحد يسير على الصراط المستقيم أعرف أن هذا مسار عبارة عن نتيجة حتمية للبصيرة الداخلية، لأن هذا قانون رباني في الأرض. ومن هذا المنطلق الفكري بالبصيرة الداخلية كسبب للبصيرة الخارجية بإذن الله تعالى، نجد أن البصير ناجح في ذاته ومع علاقاته جميعا مع الله، مع نفسه، مع الإنسان الآخر، مع الدنيا، وناجح أيضا في أداء دوره في الحياة. فهو واضح الرؤية، والرؤية عنده واضحة، هدفه محدد ومساره أيضا محدد. أمين، صادق، متقن لعمله، يفكر بما ينفعه ويحب ما ينفعه وينفذ ما ينفعه وما يرفعه في الدنيا والآخرة. شوف الجمال، إن الإنسان اللي عنده بصيرة يفكر بس باللي ينفعه ويحب اللي ينفعه وينفذ اللي ينفعه ويرفعه في الدنيا والآخرة. إذن يعلم هذا البصير أنه عبد كامل العبودية لله تعالى، لا يشرك به أحدا. ويعلم أن من علامة صحة العبودية للخالق جل وعلا اتباع أوامره واجتناب نواهيه. صحيح. طيب هذا العمل يعتبر ماذا؟ يعتبر أقصر طريق للنجاح في الدارين. كل دائما نقول والله بنجح، دورات كثيرة، أتريد أن تكون ناجحا التزم بالدورة الفلانية، تعال أعلمك النجاح. طيب الإسلام يقول لي أنا بعلمك أقصر طريق للنجاح، أنك أنت تتبع الأوامر وتجتنب النواهي. على حين الأعمى ببصيرته دفع الكثير من الجهد والزمن والطاقة وخسر جميع مجالات الربح العاجلة والآجلة، فهو ضال يتبع أعدائه. مسكين واحد يتبع أعدائه، إيش تتوقعون النتيجة؟ يتبع الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، مشكلة كبيرة، النتيجة خسارة كبيرة. مسكين ضعيف هزيل ذليل في مملكة ذاته. صور الواحد مملكته، ملك مملكته ذليل، ملك لازم يكون مو ذليل، يكون عزيز. صحيح. فكيف له أن ينال العز في خارج هذه الذات وهو ذليل في داخلها؟ ففاقد الشيء لا يعطيه كما قيل، وكل ينفق مما عنده كما قيل. وأن لذليل في مصنعه الداخلي أن ينتج عزة ونصر. وهذه يعني حكمة، انتبه مع بعض، حكم الإنسان اللي عنده مصنع ينتج منتجات الذل ويريد أن يحصل على منتجات العزة ما تصير أبدا. نعم. هذا حكمه، حكم من؟ نعم. هذا حكمه كصاحب مصنع الملابس الذي يعمل بخسارة جهده لينتج سيارة، فهذا هراء محض. واحد عنده مصنع ملابس صحيح. يقول أنا بصنع بطلع لي سيارة، استحالة. نعم. وكذلك أعمى البصيرة إنه إنسان متخصص في صناعة منتجات الذل لنفسه، ويستحيل له بمعطياته الخاصة به أن يملك القدرة على صناعة منتج العزة ما لم يغير معطياته النفسية والاستعانة بالله تعالى وإدراك علته والعمل على فتح نور البصيرة. يا جماعة الموضوع بسيط، وأنا لما أكون في غرفة ظلمة أول شيء أتحسس وأمسك مفتاح النور وأفتحه، بعدين أمشي بسرعة، أول شيء أمشي ببطء أحاول أعرف وين مفتاح النور وأفتح النور. والعمل على فتح نور البصيرة وحمايتها من العمى باتباع أوامر الله تعالى ونواهيه سهلة. طيب أنت تتبع الشرع خلاص، أنت حصلت على المفتاح. وعلى ذلك فإن من عواقب المنحرف فقد أهم شيء في حياته بصيرته الذاتية. إذا المنحرف ماذا يفقد؟ بصيرته الذاتية وكيفية استخدام عقله وقلبه وجوارحه. أي استخدام؟ الاستخدام اللي ينفع. فأعمل بصيرة إنسان متخبط في ظلام نفسه ثم في ظلام الدنيا. لا حد يقول الدنيا ظلمة، يقول داخلي أظلم، غبي أحمق مسكين، مفتاح النور أقرب إليه من حبل الوريد. ولو أنه فقط قيم ذاته التقييم العادل لعرف بالفطرة أن ليس له إلا الله جل وعلا، ولا ملجأ ولا منجأ إلا منه وإليه سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا منايف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. السعادة الحقيقية في اتباع ما أمر سبحانه وتعالى. إذن الموضوع بسيط وسهل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وذكرت. صلى الله عليه وسلم. موضوع بسيط وسهل، أتوب وأنوب إلى الكريم. نعم. الرحمن الرحيم الذي برحمته بعباده أنه أحب التوابين وأكرمهم بتبديل سيئاتهم حسنات. إذن يا لك من محظوظ أيها الإنسان. نعم. الذي من الله عليك بالدين الحق يعلمك كيف تنجح وتسعد في الدنيا والآخرة بأبسط الطرق وأقلها تكلفة وأعلاها ربحا على الإطلاق. أما المنحرف فهو خاسر على جميع المستويات، يدفع الكل ويقبض لا شيء، ومصيبته أن أيضا خاسر في رأس ماله الدنيوي والبرز